فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله يتجلى علينا وإياك يا شيخ الله يتجلى علينا وإياك الرحمة يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نور على نور نعم يا شيخ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وبرًا بوالدتي نعم يا مولانا قال إني عبد الله وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا